اللهم لك الحمد ومنك الفرج، ولك الحمد عليك التكلان، ولك الحمد وأنت المستغاث والمستعان، لك الحمد في النعماء ولك الحمد في البلوى، لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، لك الحمد على حلمك، لك الحمد على عفوك، لك الحمد على سترك، لك الحمد على إعانتك، اللهم عبدتنا لك فلك الحمد، اللهم ذللتنا لك فلك الحمد، اللهم هديتنا إليك فلك الحمد، اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، إلهنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو يكون أحد منا بك مغرورا، إلهنا ما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من داء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك يا مالك الملك، سبحانك يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، اللهم وجهنا إليك، اللهم دلنا عليك، اللهم أرشدنا إليك، أسلك بنا الطريق القويم، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين، إلهنا إلهنا. أحوال المسلمين لا تخفى عليك، أحوال المسلمين لا تخفى عليك. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، إلى من تكلهم إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إلهنا إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، ولكن رحمتك أوسع لهم، ولكن عافيتك أوسع لهم. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول لهم ولا قوة إلا بك. إلهنا إلهنا نشكو إليك حال إخواننا في الشام، نشكو إليك حال إخواننا في الشام. إلهنا طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم واحلولكت ظلماؤهم. إلهنا لا يكشف ضرهم إلا أنت، لا يكشف ضرهم إلا أنت، لا يرفع البلاء عنهم إلا أنت. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم تقبل شهداءهم، عجل لهم بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. فرج همهم، فرج همهم وارفع بلاءك عنهم. اللهم قوي شوكتهم، اللهم وحد كلمتهم، سدد سهامهم، سدد سهامهم، ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انتقم لليتامى والمساكين، انتقم لكل حرة اغتصبت يا رب العالمين، انتقم لكل يتيم في الشام يا رب العالمين. سبحانك سبحانك يا قوي يا غالب يا عزيز يا قهار يا جبار يا جبار، عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار، ببشار وعصبته، عليك ببشار وزمرته وشبيحته. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إلهنا إلهنا في مثل يومنا هذا نصرت نبيك وأصحابه في بدر. اللهم سبحانك نصرت نبيك وأصحابه في بدر. إلهنا فأسمعنا في هذا اليوم يا الله بشائر نصرك على الظالمين في الشام. اللهم أهلكهم، اللهم فتتهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. أذهب ريحهم، أذهب ريحهم، أفشل كلمتهم. اللهم عليك بهم وبمن آزرهم وبمن ناصرهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحانك قوي لا تغلب، عزيز لا تذل. اللهم إنهم خلق من خلقك وأنت قادر عليهم يا الله، أنت أعلم بهم يا الله. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم أليم عقابك، أرنا فيهم أليم عقابك. إلهنا إن كانوا يفخرون بقواتهم فإنا نفخر بقوتك، وإن كانوا يفخرون بسيادتهم فإنا نفخر بأنك أنت الله، أنت الواحد الأحد، أنت الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا الله يا الله، أبرم لإخواننا في مصر أمرا رشدا، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أطفئ نيران الفتن في مصر يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعل مصر بلدا للمآذن وبلدا للمساجد، اللهم اجمع كلمتهم وأطفئ فتنتهم ووحد صفوفهم، واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.